السلام عليكم. طبعا اكيد الكل متابع الاحداث اللي حاصله الان في الحرب القائمه في لبنان. احنا بصراحه ما يهمنا سياسه الدول، احنا يهمنا البشر الامنين، من كبار سن، من نساء، من اولاد، من عائلات ما لها اي علاقه في هالصراع هذا. يعني احنا نتمنى ان الله يحفظهم وانهم يكونون بعيدين عن مواقع الحروب والقصف، ويحمي اخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل الدول، حتى في الاردن اللي ما لها علاقه صواريخ يعني تعبر من فوق السماء، يعني من فوقهم الناس. فالله يحفظ الجميع وتعدي هالأمور هذه على خير إن شاء الله. أحب أشكر من آخر فيديو طلبت منكم أنكم تهتمون في موضوع الاشتراك، والله إن شيء أفرحني جدا جدا اليومين الماضيين، لأن مبين عندي من إعدادات اليوتيوب أن عدد المشتركين زاد بشكل غير طبيعي، ما شاء الله الاشتراكات صارت تنهال على القناة. بس مجرد أني ذكرت، أنا أدري والله ما تقصرون، لكن فعلا في مرات واحد يحتاج إلى التذكير، فأشكركم جدا من كل أعماق قلبي. اليوم عندي قصة حصلت في الكويت عام 88. هالقصة هذه غريبة. القصة تتكلم عن عائلة عراقية عايشة في الكويت في 88، عايشين مستقرين من سنوات طويلة، وأولادهم يعني مواليد الكويت ويدرسون في الكويت واشتغلون، يعني مستقرين. وترى في كثير من العائلات العراقية قبل يعني الغزو الصدام على الكويت كانت نسبتهم كبيرة جدا، لكن بسبب هالخلاف هذا اللي حصل والغزو الآن أصبحوا قلة يعني، لكن في السابق كانوا كثير، وكانت تجارتهم هنا ماشية وأمورهم يعني كانوا مستقرين فيها. المهم هذه العائلة ربت هالعائلة، يعني الأم اسمها سعدية، سعدية متزوجة من رجل اسمه ماجد. ماجد يعمل في شركة مقاولات، شركة هندسية ومقاولات يعني إنشائية وغيرها يعني، وعندهم أولاد. وكانت سعدية تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية في الكويت، وكانت حياتهم جداً سعيدة ومرتبة وما عندهم مشاكل الحمد لله وأمورهم طيبة. ويجيها خبر في يوم من الأيام، هذا اللي سبق وقت وقوع الجريمة، أن أخوها اللي في العراق عمل حادث وكان برفقة زوجته وتوفى الله يرحمه أخوها وزوجته، وعندهم 4 أبناء، بنتين وولدين، وعنده 4 من الأخوة، أخو كبير و3 خوات، وهذول عايشين في 3 في العراق وسعودية في الكويت، وكل واحد فيهم أخذ أحد الأبناء تبناه يعني إنه يربيه مع أولاده. فيسرى البنت الكبيرة لهذا الرجل اللي توفى الله يرحمه أخذتها أخته سعدية المتزوجة واللي عايشة في الكويت علشان تربيها مع بناتها الصغار. سوت الأوراق اللازمة وجابت يسرى وخلتها تعيش معاها في الكويت. ما شاء الله سعودية موظفة ممرضة، وزوجها يعمل في شركة كبيرة يعني للهندسة الإنشائية والمقاولات، وراتبهم زين وعندهم بيت يعني حلو ومرتب في الكويت وأمورهم طيبة. وفعلا ربت سعدية يسرى. طبعا يسرى كانت باعتبارها أنها أكبر من بناتها، أكبر منها بسنتين ثلاثة. لما وصل عمر يسرى إلى 10 سنوات صارت سعدية تعتمد عليها في شؤون البيت، لأنها تفهم أكثر من بناتها الصغار، وكانت مربية يسرى كأنها واحدة من بناتها أو لا وأكثر، تحبها حب رهيب، تبي تعوضها عن وفاة أمها وأبوها وعن يعني الحالة اللي مرت فيها. فكانت أبدا ما تقصر في يسرى. يسرى شاطرة البنت، بدت تتحسن يعني تأقلم مع الوضع وكملت دراستها، وهي أصلا متفوقة، البنت عندها عقلية، عقلية بدون ما حد يدرسها، هي دائما تطلع الأولى ومتفوقة وكذا. فكانت سعدية مبسوطة لأن جميع أفراد عائلتها يعني أقاربها وخواتها اللي في العراق وكذا كانوا توصلهم أخبار يسرى إن البنت ما شاء الله متفوقة، وإن سعدية ما كانت تقصر معاها، وإن البنت يعني صايرة يعني عايشة جوها كأنها ملكة في البيت، أحسن لبس أو مصاريف ويعني ما كان ناقصها أي شيء. وهذا الشيء كان يفرح سعدية إنها مو مقصرة في بنت أخوها الله يرحمها. وفعلا عاشت معها سنة سنتين ثلاث أربع. يوم وصل عمر يسرى 14 سنة، يسرى اللي يشوفها في ذاك الوقت يقول مستحيل أن هذه بنت عمرها 14 سنة. ترى في فعلا في بعض البنات بس توصل عمر 13-14 سنة كأنها بنت عمرها 20-25، الأنوثة فيها تكون زيادة. وفي بنات يوصل 25 والله تعتقد أنها لسه صغيرة يعني، ففي فرق يعني في أجساد تختلف عن أجساد. هذه هي كانت مشكلة منه، مشكلة يسرى، أن اللي يشوفها يقول لا هذه مرة يعني كاملة الأنوثة، ملامحها شكلها وفوق هذا هي البنت بعد دلوعة وجميلة. كانت تعاني من هالشيء يعني حتى في المدرسة في الشارع اللي يشوفها على طول أي واحد يشوفها يقوم يلحقها وكذا، بس يعرف أن عمرها 14 سنة ينصدم أن هذه لسه صغيرة يعني. في المدرسة يشيكون عليها أكيد أنت عمرك 14 ولا 20 ولا يعني مخبي علينا المهم. لكن ما انتبهت سعدية على هالأمر هذا، لا بنتها حالها حال بناتها، ففي البيت تلبس لبس البيت العادي يعني تعرفون خوات وبينهم وأمهم يعني وأبوها موجود. لكن لحظة، ماجد زوج سعدية اللي يصير هو أصلا زوج عمة يسرى كان يعيش وياهم في البيت، وكان يشوف يسرى اللي كانت مفعمة بالأنوثة وتلبس قصير داخل البيت، بس هذه مو بنته. يسرى كانت يعني مسكين يعني تعتبر يعني طفلة 13-14 سنة يعني ولا تفكر، وكانت يعني خلاص تحسبها حسبة أبوها. لكن هذا يبقى رجل، ويبقى رجل يعني ما يجوز إنه تنكشف عليه. وهذا أصلا ماجد عايش حياة رتيبة مع سعدية وبناته، لأنه طول اليوم وهو برا البيت ما يجي إلا فقط علشان ينام، يتأكد أن الأولاد نايمين علشان لا أحد يزعجه، أول ما يقعد الصبح يطلع على طول، ما له شغل بشيء. الرجل يهتم في دوامه أكثر من اهتمامه في البيت، ولا يبي يرجع في منتصف النهار أو في وقت الراحة، يبي يريح مزاجه، يروح يجلس في مقهى، يروح مطعم، يعني ما يرجع البيت إلا وقت خلاص يبي ينام. وإذا ينام ينام بروحه، ما له خلق حتى سعدية. كبرت سعدية وحس إنه خلاص العلاقة فيها جفاء، ومشغولة في بناتها ودوامها، وهذول الأولاد يعني يحتاجون إلى اللي يدرسهم اللي يرعاهم كذا. فسعدية مشغولة عنه، وهو أصلا ما يبي شيء من هالبيت إلا إنه ينام. يوم الأيام كالمعتاد سعدية، لأنها ممرضة، مرات تعرفون مشكلة الطاقم الطبي عندهم مشكلة في الحياة، أن مرات يضطرون إلى الدوام الشفتات، مرات لازم يباتون في المستشفى أو تكون عندهم حالة طوارئ، يجلسون يعني في مقر عملهم يوم لليوم الثاني أو يوم بيومين على حسب الأوضاع يعني. فكانت إيه كذلك سعدية تعاني من وقت الدوام هذا اللي كان ماخذ كل جهدها وتعبها ووقتها وانشغالها عن عيالها. يوم الأيام ويجي ماجد البيت بالليل، نام، فلأن يسرى حسبة الأخت الكبرى في البيت، لأن تعتمد عليها سعدية وتدري أن والدتها سعدية اللي هي أساسا عمتها يعني، تدري أنها عندها شفت في الدوام وما حد يحضر العشاء لماجد، فهي تقوم بدور الأم في غياب سعدية. فلما شافت ماجد رجع للبيت بالليل وهي تدري ان سعدية في المستشفى، راحت له الى غرفته. عمي تبي اسوي لك عشاء؟ هذا ماجد اول مرة يركز مع يسرى، بشكلها، بجسدها، بلبس لابسته، بأنوثته، أول مرة يرفع يعني، كان يعني يعتبرها مثل بنته. قال لها إيه سوي لي عشاء، وبدأ هذا الشيطان يشتغل في الوسوسة. بنت صغيرة وحلوة وكذا، وسعدية كبرت ومشغول، شيطان. سوت له عشاء البنت على فعلها وجابت له، وتفضل عمي، يقول لها اجلسي جنبي وما اقدر اتعشى يعني او اكل بروحي وكذا، والبنت جلست على النية كأنها بنت اساسا يعني، وجلست واجيب لك ماي، اجيب لك شاي، اجيب لك كذا. وبدأ شوي شوي ساحلها شوي شوي، البنت حست بان الوضع ما هو طبيعي، فخافت وارتبكت وما هي مستوعبة يعني، ما هي مستوعبة الموقف اللي حاصل معها. هذا حسبة أبوها، والحقيقة أن لا هو حسبة أبوها ولا شيء. اطلعت من الغرفة وهي خايفة وترتعد ذيك الليلة. لما صح الصبح ولا سعدية إلى الآن ما رجعت، وعرف انها راح تتاخر، عندها شفت وممكن تجي على وجه الظهر يعني ما تجي الصبح، وشاف ان عياله الصغار كل واحد راح المدرسه، وكذلك يسرى كانت هي اخر وحده تبي تطلع من البيت. إيه المسكينه كانت تقوم من الصبح وتجهز الفطور حق خواتها اللي يعني متربي معاهم، يروحون قبلها المدرسه، فكانت اخر وحده لابسه ملابسها تبي تطلع من البيت. يوم تأكد ان البيت ما في احد الا يسرى وينادي عليها، قالت لها لا عمي. طبعا ايه رجعت له، وايه كل اللي في بالها ان اللي حصل امس هذا اكيد ما كان يعني مثل ما انا فهمت شيء خطأ وكذا، اكيد انا بالغت في فهمه، يعني مسكينة صارت تتعذر له. ناداها قالها ممكن بس تسوي لي شاي وكذا، قالت له حاضر، مع أنها كانت يعني شوي متأخر، قالت له حاضر. وأثناء ما راحت المطبخ راح للباب وقفل وتأكد أن عياله ما في أحد متأخر عن المدرسة، ما في كذا، وينتظرها في غرفة النوم. أول ما جابت للشاي ويسكر عليها الباب ويهجم عليها. البنت تصرخ وتبك وتضرب فيه، لكن حصل اللي حصل. وصارت البنت تلطم مصدومة مصدومة، يعني معقولة أنت تسوي كذي؟ قالها لا تتكلمين، إذا عرفت عمتك سعدية باللي حصل راح تطردك برا البيت، وراح تذبحك وراح كذا وخرعها. طبعا ذاك اليوم ما راحت المدرسة. البنت فقط يعني جلست في غرفتها وهي تبكي ومنهارة وما هي متقبلة اللي حصل. يعني رجعت سعدية من الدوام واكتشفت ان يسرى ما راحت المدرسة. سألتها قالت أنا تعبانة، وشافتها متوترة وكانت تبكي مبين ووجهها صاير أصفر، لكنها ما قالت لها السالفة أبدا. طبعا الزوج ما كان موجود لما رجعت سعدية، راح للشغلة. وكل يوم والثاني يعتدي على يسرى ويزيد فيها الخوف والرعب، وان ما حد راح يكتشف، اهم شيء انك ما تعترفين ولا تتكلمين ولا تقولين، والله تقتلك والله توديت الشرطه والله كذا والبنت اللي تخبر بهالحياه وما عندها احد يعني يسندها في هالدنيا الا عمتها سعديه، لكن الان اصبحت سعديه تشكل لها خطر على كلام الزوج اللي هو الحقير هذا ماجد. فالبنت خلاص ما عندها حل إلا أنها تسكت وتسرع نفسها، هي هذا اللي جاء في بالها. وفعلا أسبوع أسبوعين ثلاث، وهذا كل ما حصل له فرصة صار يعني وده يروح للبيت، مو نفسه أول كان يعني الظهر يروح المقاهي ولا يتأخر بلا لا، صار يجي البيت مبكر، يجلس في البيت أوقات أكثر، وخصوصا لما يعرف أن زوجته عندها شفت دوام ليل أو أنها راح تلتزم في الجلوس في العمل لفترة طويلة، يكون هو متواجد في البيت علشان يستغلها البنت الصغيرة هذه. مالكم بالطويلة، بعد فترة سعدية لاحظت أن يسرى ما تجلس معاها مثل أول، ودائما تهرب منها ودائما تسوي نفسها أنها تدرس ومشغولة، ودائما تسكر على نفسها غرفة الغرفة اللي تجلس فيها، وأبدا صارت يعني ما تحط عينها بعين عمتها سعدية. استغربت وصارت تركز في هالموضوع هذا، وصارت تركز بحالتها البنت، الوجه مخطوف وحالتها الصحية شوي تعبانة، ومرات تسمع صوتها يعني تكرمون في الحمام ترجع وتسألها انت ايش فيك تعبانة في شيء، تقول لا لا ما في شيء وكذا. طبعا البنت كانت في بداية الحمل، وشوي شوي بدأ يكبر بطنها، فهمت البنت انها حملت وعايشة في رعب، ما هي عارفة شو تسوي، وتقول له تقول حق زوج عمتها اللي قاعد تمر فيه، قال ما لك شغل، هذا نحله بعدين نحله بعدين، لا تتكلمين لا تسولفين، دير بالك لا تنتبه عليك لا كذا. والبنت عايشة في جحيم يعني بينها وبين نفسها مسكينة، ما عندها أحد تلجأ له، وهذا الحقير مستغلها. يوم من الأيام هني بداية القصة، ماجد دخل البيت كالمعتاد، وكان عارف ان هذا الوقت زوجته في الدوام وفي باله يعني هم يروح يعتدي على البنت. مرات واحد والله العظيم بشر، لكن اذا حصل فرصه وهو اساسا يعني دنيء النفس وحصل ترى يوصل الى مرحله من الانحطاط يعني والوحشيه لا تتصور. يعني دخل البيت يدور على منه، يدور على يسرى، يدور كذا ويبي يشيك في احد ولا لا، ويروح الى غرفتها ويسمع صوت زوجته سعديه. سعديه دخلت على يسرى في الغرفه وقفلت عليها الباب وصارت تتحقق معاها لانها اشتبهت يعني ان في شيء مريب حاصل معاها، فتستجوبها والبنت تبكي يسمع الحديث هو من الباب، فبدا يخاف. قال راح انفضح الحين، هذا راح تعترف وراح تفضحنا وكذا. المهم راح جلس في الصاله ينتظر ايش اللي حصل يعني، ويسمع سعدية تقول تكلمي فيك شيء صارحيني وانا مثل امك انا، والبنت ما في شيء ما في شيء وتبكي وتبكي. هذاك يمكن مهددها حتى بالقتل يعني يقتلها ويقتل سعدية يعني مخلي البنت تعيش برعب انها ما تعترف ابدا مهما يحصل. بعد حديث طويل بين سعدية ويسرى، أو تفتح الباب سعدية وهي معصبة ومضايقة يعني، شافها ماجد قال بس أنا لازم أتصرف، إذا بدت تبي تفضحني أنا أقتلها وأرتاح من هالقصة هذه. وتجي عند ماجد قالت له ماجد تعال بيك الموضوع. قال بس حاط في باله أنه ينجز عليها، ويروحون إلى غرفة النوم وهو يرتعد وخايف ومتوتر وتورط يعني بينكشف. قالت له يا ماجد أنت يسرى تحبك مثل أبوها. قال إيه؟ وأنت مربيها وممكن تسمع كلامك، الله يخليك وروح كلمها وشوف شنو قصتها، ليش يعني متغيرة وتبكي وكل انطوائية ومسكرة على نفسها الباب وأحس أنها مريضة لكنها ما هي راضية تتكلم. هني تنفس الصعداء، هذه من فهاوتها سعدية رايحة تشتكي لماجد عن منو هذه يسرى، تقول أروح يعني حل مشكلتها إيش فيها هذه، روح تكلم معاها. قال لا لا الموضوع عندي أنا لا تشيلها. المهم يدخل على يسرى، يسرى انجنت، هذا بكل جراءة وزوجته موجودة يعني. قال اسمعي ولا كلمة، تفهمين ولا لا، الموضوع هذا أنا راح أحله لكن لا تعترفيني بأي شيء، تفهمين ولا؟ قالت لا ماشي ماشي. البنت بعد ما عندها أصلا يعني حل ثاني، طلع وقال حق سعدية خلاص الموضوع عندي والبنت ما فيها شيء، لكن هذه مرحلة تمر فيها البنات ومرحلة البلوغ، وقاعد يفهمها بهالطريقة هذه. وسعدية صدقت. المهم ومشت الأمور طبيعي وراحت دوامها ويوم عن يوم يوم عن يوم. وبعد مرور 4 أشهر كبر بطن البنت وصار واضح، والبنت تحاول يعني بأكثر من طريقة أنها ما تبين في لباسها وكذا حتى ملابس المدرسة، لكن انتبهت عليها سعدية بالصدفة أو تمسك يسرى. طبعا استرجعت الحالة اللي مرت فيها البنت من فترة وانطوائية وما تكلم أحد وتستفرغ وتأخذها الغرفة. قالت لها يسرى بطنك كبيرة ليش؟ قالت لها ما في شيء، أنا تعبانة، أنا مريضة، أنا كذا. تكلمي تكلمي، أنت بطنش فيها وكذا ومني ومنها، تضغط عليها تضغط. البنت انهارت خلاص، يعني وضحت السالفة، صارت تبكي. قالت لها من اللي سوى فيك هالشيء هذا؟ تكلمي، ما هي راضية، خائفة. قالت لها أنا حامل. منو كذا؟ في بالها أن البنت لما كانت تروح للثانوية الظهر ما كانت تداوم، تروح مع واحد وضحك عليها وسوى فيها السالفة هذه، لكن ضغطت عليها أكثر من مرة ما اعترفت. سعدية بعد ما اكتشفت هالمصيبة والحين الكل راح يلومها من عائلتها وكذا، وتقوم وتتصل على أخوها الكبير اللي في العراق. قالت له تعال الحق علي، أنا عندي مصيبة. شنو صاير؟ قالت له يسرى بنت أخوك. إيش فيها؟ فيها شيء؟ قالت نعم، البنت حامل وما أدري حامل منه، حاولت فيها ما هي راضية تتكلم، وأنا خايفة أن ننفضح وما أبي الموضوع يطلع ونبي نتصرف. قال أنا جايت. المهم بعد أسبوع ويوصل للكويت ويجي عند أخته سعدية، طبعا معصب وناوي يرتكب جريمة في بنت أخوه يسرى، لكن يبي يعرف الموضوع. في الوقت هذه ماجد عرف بالخبر، قام يرجف، الموضوع كبر. وسعدية متصلة على أخوها، لكن يسرى ما قالت منه، وهو دخل عليها أكثر من مرة في هالفترة أن لا تقولين منه، اسكتي وأنا راح أحل الموضوع. ويرجف ومحتار ويفكر ويخطط وما هو عارف شو يسوي. وصل أخو سعدية الكبير اللي أساسا يكون عم يسرى، ويحطونها بالغرفة، وضرب ضرب ضرب، تكلمي منو وشنو علاقتك فيه ومتى صار وكذا، وتبطل الجربة اللي سعدية ما هي مصدقة الكلام اللي قالته يسرى. قالت هذا زوجك يا عمتي ماجد. شنو؟ ايش قاعد تقولين؟ قالت هنا في البداية ما صدقت، وأخو سعدية نفس العم قال والله إذا طلع صحيح لأقتله. وين أهو؟ يدورون عليه وجابوه. طبعا يبي يفهمون هل الكلام اللي تقوله يسرى صحيح ولا لا. لكن ماجد الظاهر شنو يعني خربانة معاه السالفة، يعني ما هو عارف شلون يفلت من الموضوع، لذلك واجههم بكل جرأة وقال إيه نعم أنا اللي سويت هالشيء، وإذا تبون أحل الموضوع أحله، تبونها فضايح كيفكم، أنا أقدر أنكر وأقدر أسوي وأسوي وأسوي ولا راح تأخذون مني حق، لكن أنا مستعد أني أستر على البنت. قال شنو؟ شلون تستر على البنت؟ قالت تزوجها. قال له شنو؟ شلون تتزوجها يا حمار؟ ما يصير اصلا لا شرعا ولا قانونا تتزوج العمه او الخاله والبنت موجوده او العكس، يعني ما يصير. قال خلاص لكم مني اني احل الموضوع، وفي عندي واحد من اصدقائي يتزوجها ويستر عليها، وتروح البنت تعيش بلا ما تقتلونها ولا تقتلوني ولا شيء. طبعا سعدية انجنت وصارت تضرب في ماجد وحتى أخوها صار يعني مشاجرات، لكن في بالهم أن الستر أفضل، وهذا الحقير يعني مو خايف وما يبون يبتلون بدمه، لكن شو يسوون؟ يعني ابتلش بواحد واطي. قالوا شوف لك يومين تحل هالموضوع هذا. قال ماشي. راح عنده واحد من أصدقائه، وهذا صديق المقهى، تعرفون المقاهي دائما تجمع الخبور. المقاهي فعلا ترى تجمع أشكال وألوان بصراحة من البشر، اللي تلقاه مرجوج، اللي صاحي اللي مو صاحي، والأرض يمشي عليها الصاحي والمجنون. فهو عارف أن عنده صيدة واحد من أصدقاء اللي في المقهى هذا، وهذا يعني إنسان حالته مدمرة يعني اجتماعية، ولا وظيفة ولا بطيخ ولا كذا، وكبر شوي في العمر ولا لاقي مرة تقبله. راح لماجد قال له اسمع ليش ما تتزوج؟ قال له معود وين تتزوج؟ أنا لا وظيفة لا بطيخ لا عندي أدفع مهر ولا. قال إن شاء الله عندك غرفة أجيب لك بنت قطعة وعمرها 14 سنة جميلة وكذا. قال شنو؟ بنت بهالعمر تقبل فيني وأنا لا عندي بيت ولا وظيفة ولا عندي؟ قال أنت إيش تبي؟ تتزوج ولا لا؟ وأنا راح أساعدك، أساعدك تحط لك شقة وتسكنها ولا، وبعد هم أقدر أعطيك يعني أصرف عليك. قال يلا يا ريت. قال هذه شو اسمه بنية مثل بنتي أنا مربيها، وهذه تصير يعني بنت أخو زوجتي وإحنا مربينها ونبي الستر فقط. قال يلا ما عندي مانع. اتكلم جد أنت؟ قال لي نعم جد أكيد. قال أكيدين. أو يرجع إلى سعدية وأخوها الكبير. قال لهم خلاص أنا حليت لكم الموضوع. شلون حليته؟ قال في واحد من أصدقائي وهو يبي يتزوجها وخلاص وراضي لكن لا تجيبوا له طاري سالفة الحمل، لا جاء وقت تبي تولد وكذا احنا يعني نخليها عندنا الفترة اللي تبي تولد فيهم وناخذ الولد واحنا نربي ولا كأنه صار شيء واستروا عليها واستروا علي. شافوا انه ما في حل ثاني خلاص. قالوا ماشي نمشي معاك للآخر. قال إذن يوم الفلاني يجي العريس ونكتب الكتاب، لكن عندنا مشكلة صغيرة. قالوا شنو بعد؟ قال البنت عمرها 14 سنة وإحنا لازم نزوجها قبل يجي موعد الولادة، إذا راحت المستشفى الولادة راح ينفضح الأمر وإنها مو متزوجة وإنها يعني موضوع يدخل فيه سين وجيم وتنفضح السالفة، وأنتم بعد ما ترضون على البنت بنت أخوكم إنها تنفضح، وهو ماسكهم من سافة الفضيحة هذه اللي خايفين منها. قالوا طيب يعني شلون؟ قال البنت عمرها 14 سنة، قانون في الكويت يعني ما يصير إلا 15 وفوق، وأنتم مضطرين الحين تكتبون كتاب عشان لو جاء وقت موعد الولادة البنت تولد بشكل رسمي، صح ولا لا؟ قالوا إيه نعم. زين شو الحل؟ قال عندي حل. الحل إن ناخذ شهادة ميلاد سعدية. طبعا سعدية زعلت وبكت وكذا وخلاص الحين متقبل الأمر، تقول خلينا نعدي هالمصيبة وبعدين أتصرف ويا ماجد. قال جيبوا لي شهادة ميلاد سعدية واحنا نشيل الاسم ونحط اسم يسرى بعمر منو؟ سعدية. سعدية كبيرة عمرها في منتصف العشرينات تقريبا 26 27 او 30، لكن الاسم اهم شيء الاسم. انا برجع فيكم الموضوع الى الثمانينات. اول شهادة الميلاد تكتب بخط اليد يعني كتابة يدوية على ورقة وفيها أخطار، من السهل تزويرها. بالإضافة لأن في ذاك الوقت المأذون الشرعي ما كان فيه تشدد مثل الآن، يعني يزوجك حتى لو عندك شهادة ميلاد، لو عندك مثلا جواز جنسية. الحين ما يصير إلا بطاقة مدنية وبطاقة ذكية، ولازم هويتي، ولازم تجيب ورقة من المحكمة، ولازم تجيب الجنسية، ولازم يعني الآن الموضوع حيل متشدد. وفي ذاك الوقت أو حتى الآن بالنهاية عقد الزواج هذا لابد من تصديقه في المحكمة. فالمحكمة هناك لما تأخذ العقد، حتى لو أنك مثلا كاتب كلام تزوير مثلا، لما تروح للمحكمة راح يبين، راح يشيكون وراح يعرفون أن هذا تزوير. لذلك كانوا في ذاك الوقت مطمئنين اللي قدم أوراق ما هي مضبوطة يتحمل، لما يروح المحكمة راح يكتشفونه. فهم عندهم بالنسبة لهم أن يستغفلون المأذون هذه بسيطة، يجيبون شهادة الميلاد ويشيلون الاسم ويحطون اسم منه يسرى، يسرى فلان لفلاني، ويجي المأذون الشرعي ويزوجونها. طبعا المأذون الشرعي مو شرط يشوف الزوجة، دام ان عمها موجود ودام ان عمتها موجودة، يعني الامور طيبة يوافق على الزواج. لكن لو ان شرط حضورها وانه يسمع يعني بنفسه، اكيد راح يشوف البنت يقول لا هذه مستحيل يكون عمرها يعني 30، لا لا هذه مبين صغيرة. فهم كانوا مستغلين هالنقطة ان كان في ذاك الوقت الموضوع سهالات، فقالوا يلا اوكي خوش فكرة. جابوا شهادة ميلاد سعدية وقدر انه يمسح بطريقة ذكية، مسح اسم سعدية وحط اسم يسرى، وجابوا المأذون الشرعي وجابوا العريس. وطبعا حتى العريس فهموه الموضوع ان لانها صغيرة احنا بنمشي، وبعدين عاد انت قال ما في مانع، قالوا لان عمرها 14 قال ما عندي مانع، يبي يتزوج واحدة صغيرة يعني هذاك في باله. المهم وجاء المأذون الشرعي وجاء العريس وموجود عم يسرى نفسه، عم يسرى هو اللي يزوج يسرى حق الرجال. يبون بس يخلصون من هالقصة هذه وانه ما ينفضحون. المهم اثناء الزواج او اثناء كتابة العقد، زوجتك بنت اخوي على سنة الله ورسوله وكذا، وهذا كان قبلت الزواج من البنت يسرى وكذا، وان البنت بكر وان كذا، وان يعني طريقة المأذون. اثناء كتب الكتاب والمأذون موجود ويحصل اكشن غير متوقع. الباب يضرب يضرب يضرب يضرب، وتروح سعدية تركض تفتح الباب، ولا هذول الشرطة. انتي سعدية؟ قالت نعم. امسكوها ويدخلون. انت فلان اللي هو العم الكبير؟ اي نعم. وانت فلان اللي هو العريس؟ قال اي نعم. اخذوا عندكم هالصدمة، اخذوهم الى مركز الشرطة. اخذوا منه؟ اخذوا سعدية اللي ماخذه شخصية يسرى عشان تبي بس تزوجها، يعني عشان ما يبين قدام المأذون انها صغيرة في العمر. وخذوا العريس وخذوا اخو سعدية الكبير وخذوا المأذون الشرعي. يسرى اللي هي البنت الصغيرة القاصر وماجد ما كانوا موجودين لانه ما لهم علاقة في موضوع كتب الكتاب. أخذوهم الشرطة وهناك اكتشفوا أن ماجد هو اللي بلغ الشرطة على سعدية أنها تبي تتزوج من رجل آخر وهي على ذمته. شوف الحقير. وقالوا حق المأذون، قالوا أنت تدري أن هذه المرأة أنت تبي تزوجها لرجل آخر وهي متزوجة؟ قال شنو؟ لا مستحيل. قالت بكر وقالت، قالوا لا لا، وهذه أصلا اسمها سعدية وشهادة الميلاد اللي عندك اللي تبي تزوجهم على أساسها مزورة، وهذا البلاغ من الزوج نفسه. جابوا الزوج، هني انصدموا، لعب عليهم لعبة ويبي تخلص من سعدية ومن أخوها ومن حتى العريس. طبعا أنكروا وكذا، لكن الأدلة كلها واضحة، وحتى المأذون شهد أنهم قدموا له شهادة ميلاد مزورة، وأن هذه انتحلت شخصية واحدة اسمها يسرى اسمها سعدية، وأن قالت أنا بكر وهي مو بكر وهي متزوجة، ويقول أنا ما أدري عنها. أنا طبعا المأذون ما له شغل، لأن يتحملون هم الأوراق اللي قدموها، إذا هي مزورة راح يبين بعدين لما يصدقون العقد في المحكمة، فهو يخلي مسؤوليته، لكن شهد عليهم بالواقع. أحجزوهم النيابة وحالوهم للمحاكمة بعد ما أمر وكيل النيابة بحجزهم 21 يوم. فلت ماجد ومعاه يسرى، اختفى في أول جلسة. طبعا سعدية تبكي وتنهار وتقول لهم والله العظيم اللي صار كذا. يا لا لا، هذا الكلام تقولينه حق القاضي، احنا علينا باللي صار بالواقعة، وفي بلاغ مقدم تبي تتزوجين من أكثر من رجل، وهذه قضية وفوقها تزوير وفوقها انتحال شخصية، يعني فيلم. أطلبت من القاضي في أول جلسة أنه بس يفرج عنها بكفالة لحد ما هي تجيب يسرى بنت أخوها، وهذه هي الدليل الوحيد اللي راح يؤكد براءتها. وقالت القاضي، قالت يبقى القصة وما فيها أن بنت أخوي هذه طلعت حامل، والحقير اللي اعتدى عليها هو زوجي، وأنا مربيتها البنت، وإحنا حاولنا نستر عليها، وهو اللي عطانا هالفكرة أن نزور شهادة ميلاد علشان نزوجها لصديقة. وحتى صديقة قال نعم، هو ماجد اللي قال لي تعال أزوجك هالبنت، ونبي بس يعني نمشيها بورق مزور اللي هي شهادة ميلاد علشان ما يبين العمر. يقول أنا ما أدري أنها حامل. المهم هالكلام هذا القاضي ما اقتنع فيه، لكن قال راح أفرج عنك بكفالة، وحط عليها كفالة عالية. ما قدرت سعدية أن تدفع الكفالة، وتمت محجوزة إلى أن صدر الحكم بالسجن 10 سنوات. إذا دفعت الكفالة تطلع، ما دفعت ما قدرت تدفعها أساسا، لا هي ولا أخوها، وخايفين يبلغون أهلهم جماعتهم اللي في العراق وينفضحون، وسالفة صارت كبيرة وتعقدت أكثر وأكثر. الحين ينفضحون بسالفة بنت أخوهم، وفوقها بعد من بيصدق إن سعدية فعلا ما كانت بتتزوج واحد ثاني، ولا وإن أخوها كأنه يتاجر بأخته، يعني المصيبة صارت مصيبتين عنده. المهم مالكم بالطويلة، ويحكم القاضي في محكمة الاستئناف بتأييد حكم السجن، لكن تم تخفيضه إلى 5 سنوات. المنو؟ السعدية والعريس وأخو سعدية، خلاص ما فيها مجال، وتم تأييد الحكم في التمييز، وراحت سعدية وأخوها والعريس في داهية. ويقوم طبعا ماجد من أول بداية الأحداث، ولما حجزوهم وياخذ عياله وياخذ وياه يسرى ويرجعون إلى العراق. اختفى هناك، حاولوا أنه يعني تجي يسرى وتعترف وكذا عشان تطلع سعدية وعمها يطلعون من القضية، لكن البنت اختفت، وحتى ماجد اختفى، أخذ عياله ورماهم على أقاربه هناك، وخذ يسرى ونحاش فيها ما أدري أي منطقة. بعد عدة أشهر وصلت ورقة الطلاق إلى سعدية، وعرفت من يعني جماعتها أن ماجد بعد ما طلقها راح تزوج منه، تزوج يسرى، لكن وين راحوا ما يدرون. مرت هالسنين، انتم عارفين 88 و89 كانت يعني فترة يعني متوترة في العراق. سنة 90 حصل الغزو الصدامي على الكويت، الدنيا تخربطت، 91 تحررت الكويت. في أثناء الغزو انفتحت السجون وتم الإفراج عن جميع السجناء، من بينهم سعدية وأخوها والعريس. طبعا على طول سعدية في أثناء الغزو خذت أخوها ورجعوا للعراق. الموضوع خلاص الحين ما حد قام يقعد، يعني قصدي من العراقيين، عائلات العراقيين اللي كانت في الكويت اللي بعد ما حصل الغزو رجعوا للعراق. إيه راحت مع أخوها بعد ما هربت من السجن علشان لا ترجع تنسجن. وهناك عرفت إن عيالها موجودين عند أهل زوجها، لكن زوجها من عام 88 مختفي وما حد يعرف وين أراضيه، لا هو ولا يسرى. راحت لسنين وردت لسنين، وعام 96 وتكتشف سعدية أن ماجد عايش في بغداد، وبدت تطارده وتراقب وكذا لين عرفت بيته. يوم من الأيام ماجد راجع البيت، طبعا تزوج يسرى وصار عنده منها ولد وبنت، ويسرى خلاص عاشت حياتها، هذا زوجها وخلاص شو تسوي. ماجد ذاك اليوم راجع البيت، أول ما فتح الباب ورد الباب شي بسكرة، وتجيه طعنة بظهره بسكين جت في مقتل، أضربته بظهره من وراء جهة القلب، ومن قوة الضربة السكين ثلاث أرباع دخلت في جسده. يوم التفت ولا هذه سعدية، لا خلته حاول انه يهرب وسكين معلقه في ظهره وينزف وهي تنط عليه كذي كانها يعني تبي تتعلق فيه من ظهره وتخنق فيه، وهو منهار من النزيف وصار يصارع الموت وتخنق فيه تخنق فيه لين مات. وهني ارتكبت سعدية جريمة، جريمة قتل في ماجد اللي دمر حياتها وحياة أولادها وحياة حتى بنت أخوها اللي أصبحت أسيرة عنده فيه السنوات الماضية. هي طبعا لما عرفت مكانها راحت وضربت الباب وفتحت لها الباب يسرى، ويسرى عاد يوم شافت عمتها صارت تبكي وتبوس بيدينها ورجولها وسامحيني يا عمتي، قالت له والله أنا عارفة أنت ضحية مثل ما أنا ضحية، وقالت له والله كل اللي حصل غصبا علي وكان يعتدي علي ويضربني وأنا صغيرة في العمر وشايلة بطني هالجنين ماني عارف وين أروح، وهو اللي خداني وهو اللي دبر كل شيء، وبعدين أنا عرفت شو اللي حصل معاك في الكويت، والله ما كنت أدري عن أي شيء. قالت له أنا أدري، لكن أنا جاي اليوم أخلصك منه وآخذ بحقي. وفعلا انتظرته إلى أن دخل البيت وطعنته طحنة اللي يحب قلبها واللي يشفي غليلها. مالكم بالطويلة، ألقوا القبض على سعدية وتم محاكمتها في البداية بالسجن المؤبد بعد ما عرفوا القصة كاملة، وشهدت معاها يسرى وأنهم كانوا ضحايا لشخص مهووس ومجرم وحقير ودمرها، وتم تخفيض الحكم إلى 17 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.